بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: الخامس من شروط صحة السلم. وهذا الشرط يتحدث عن القدرة على تسليم المسلم فيه، أي القدرة على تسليم السلعة في زمانها المحدد ومكانها المحدد. لذا قال رحمه الله: أن يوجد، أي المسلم فيه، غالبا احترازا من وجود آفة سماوية تمنع تسليمه، أو بفعل المخلوقين كمنع بعض الناس وصول المسلم فيه إلى المحل أو المكان، في المحل أو المكان. وذكر رحمه الله القدرة على التسليم في الزمان بقوله: في محله، بكسر الحاء، أي في زمن حلول ما اتفق عليه، سواء بعد سنة أو بعد سنتين، بأن يكون المسلم فيه موجودا غالبا في الوقت الذي حدده. مثال ذلك: لو اشترى رجل سلما 100 صاع من التمر في فصل الشتاء، فهنا لا يصح السلم، لأن التمر ليس وقته الشتاء. وكذلك العنب، لو اشتراه واشترط تسليمه في الشتاء لا يصح، لأن وقته ليس في الشتاء وإنما هو في الصيف، إلا إذا كان مع الصناعات الحديثة من التبريد ونحوه، وأمكن ذلك فيصح المسلم فيه ولو لم يكن في وقت ظهور الثمرة فيه. أما إذا لم يكن هناك له وقت محدد كالسيارة مثلا، وشراء الجوال والقلم، فإنه في الغالب يوجد طوال العام، وهذا الشرط باتفاق العلماء، وهو أن يوجد في زمن ظهوره من نبات ونحوه. ثم لما ذكر الزمن إمكانية التسليم في الزمن، ذكر بعد ذلك إمكانية التسليم في المكان، فقال: ومكان الوفاء، أي أن يوجد المسلم فيه، أي أن يوجد المسلم فيه في مكان يحددانه يمكن تسليم السلعة فيه غالبا. مثال ذلك: لو أسلم شخص في شراء 5 نسخ من صحيح البخاري، وحدد الزمان بعد عام والمكان في مكة، فهنا يمكن بإذن الله استلام المسلم فيه في مكة. وقال: غالبا، لأنه قد يمنع مانع من الوصول إلى مكة كوباء ونحو ذلك. ولما بين رحمه الله أن الشرط في الزمان والمكان، استطرد فقال: لا وقت العقد، أي لا يشترط أن يكون المسلم فيه من السلع موجودا وقت العقد، بل يصح عقد السلم على السلعة ولو كانت معدومة. وهذا مما اختص به عقد السلام. مثال ذلك لو قال شخص أنا أشتري منك 3 شياه من الغنم سلما سنها 6 أشهر وأستلمها بعد 3 سنوات بعد 3 سنوات، هذه الشياه 3 الآن غير موجودة وقت العقد، فيصح السلم حتى ولو كانت معدومة وقت العقد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم مسلمون في الثمار 1 سنة و2 سنين، أي أن الثمار غير موجودة الآن. ويذكر العلماء رحمه الله هنا مسألة، وهي فيما إذا حدد نخلة معينة أو زرعا معينا وقال أنا أسلف في هذه النخلة بعينها، فلا يصح هذا الشرط، لأنه قد تتلف هذه النخلة التي بعينها، وإنما يسلف في التمر ولا يقول من هذه النخلة، وكذلك يسلف في الأرز مثلا ولا يقول من هذا الحقل بعينه المحدد 5 أمتار في 5 أمتار مثلا، لأن هذا المعين قد يتلف، والسلم إنما هو في الثمار وليس في النخلة بعينها أو زرع بعينه. ولما ذكر رحمه الله أن من شروط صحة السلم تسليم المسلم فيه، ذكر بعد ذلك إذا لم يستطع المسلم إليه تسليم هذه السلعة، فقال فإن تعذر، أي المسلم فيه، فإن تعذر أي تسليم المسلم فيه كاملا، يعني مثلا أسلم في 10 جوالات فلم يستطع تسليمها كاملة في الزمن والمحدد، في الزمن والمكان المحددين، أو بعضه، أي تعذر تسليم البعض من هذه الجوالات، كان استطاع أن يسلمه 4 جوالات وأمكن أن يسلمه 6 جوالات، فالحكم في ذلك أن المسلم وهو المشتري له الخيار بين 3 أمور. الأمر الأول قال فله الصبر، يعني ينتظر حتى يمكن تسليم جميع المسلم فيه، لأن عقد السلم باق، والذي تخلف هو فقط تحديد الزمن، وتحديد الزمن بين الطرفين فلهما أن يؤخره. الأمر الثاني إذا لم يرغب المسلم في الصبر، فقال في الخيار الثاني أو فسخ الكل، أي يطالب بفسخ عقد السلم ويستلم الثمن كما سيأتي بإذن الله، حتى ولو أتاه ببعض المسلم فيه، لأن العقد على الجميع. مثال ذلك لو اشترى سلما 5 مكيفات ب10,000 ريال وأتى له بمكيفين فقط، فله أن يفسخ الكل لأن العقد على 5. والحال الثالثة يخير المسلم وهو المشتري، قال أو بعضه، أي فسخ بعض العقد في المسلم فيه. مثال ذلك لو أسلمه، لو اتفق على عقد السلم في 10 جوالات، فأحضر له 3، فله أن يستلم 3 ويفسخ العقد في 7 التي تعذر تسليمها، وهذا في العقد يفسخ أو البعض، ثم بعد ذلك انتقل إلى 8. إذا فسخ الكل أو البعض ماذا يصنع المسلم وهو المشتري؟ قال ويأخذ 8. يعني لو أعطى 10,000 ريال ولم يحضر المسلم فيه وهي السلعة، نقول خذ 10,000 التي دفعتها له. قال أو عوضه، يعني إذا تلف 8، مثل لو أسلمه في تمر وقال أعطيك مقابل هذا التمر 10 جوالات، وأعطاه 10 جوالات ثم تلفت الجوالات ولم يستطع تسليمه التمر، فيأخذ عوضه وهو قيمة ما يمكن تقويمه. فنقول 10 جوالات الآن لا نستطيع أن نسلمها للمشتري، فنقوم قيمتها. كم تساوي 10 جوالات؟ إذا كانت تساوي 20,000، نقول نعطيه بدل هذه الجوالات التي لم يمكن إعادتها، نعطيه ثمنها، فنقول نعيد لك 20,000 ريال. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد صحبه أجمعين.